أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول السائل: ما حكم الأجهزة التي تعلق في بعض الأماكن تستخدم لسعق الحشرات الطائرة كالبعوض وغيره؟ تكلمت عنها. الصحيح جوازها، لأن الأجهزة التي تعلق لسعق الذباب والبعوض الذي يظهر إن شاء الله أنه لا بأس بها إن شاء الله.